يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أصيب بمرض، وش السؤال اللي يقول؟ يقول ذكر المؤلف رحمه الله خطبة واحدة للاستسقاء وللعيد، وقد سئل فضيلتكم في الأسبوع الماضي عمن يخطب خطبة العيد خطبة واحدة، فذكرتم أن هذا من شذوذ بعض من يخالف، فما هو الحق في ذلك؟ نعم، هو كذلك، العيد له خطبتان لكنهما مستحبتان، والجمعة لها خطبتان لكنهما شرطان لصحتها. في فرق بين خطبتي الجمعة خطبتي العيدين، الجمعة شرطان لصحة الجمعة، وأما خطبة العيدين فهما مستحبتان وليستا واجبتين، لكن من خطب وعمل السنة يأتي بالخطبتين يكمل السنة ولا يقصرها. نعم.